لبنان من اعتقد فلما عملوا التشطيب برضه يحل قديم هتبقى ايه وقت فين؟ خدنا نتيجة الاجتماع خدنا نتيجة الايه؟ التيكنولوجيا والنتيجة اللي طالعين دول المحاضرة مش هتكمل فيها لا سوري اتفضل بتطلع كده لا على فاكرين مين اللي بتقول انا جبت المحاضرات دي خاصه بيا الكتب بتاعت انا خاصه بيا فانا كنت بنقص يعني الجزء بتاعي خلاص يعني الدكتور عايز يوصلنا يعني الجزء بتاع الامتحان ده الجزء اللي انا بدرسه وانا اللي هديه وانا اللي هوضحه فاضي ما سمعتش مكانك لان هي مش محاضرات كتيره يعني اتفضل لفترة من الزمن للزمن وهي عبارة عن الشيء சிலவற்றை தரித்தேன். அவன் தரித்து அவன் அவரை முடக்கதோ உனக்கு வருகின்றதற்கும் அவ்வளவு தோழித்துக்கோ தோழி ரஷ்ய வெற்றிய வருஷத்தே ஏன் பிறத்தேன். இந்த அறிவித்தே நோ அபராணே ஸ்ரீ பிறத்தது தேவை தலை மனே இவத்தான் மனைவி ஜனத்தே மகள் வேறு அனைத்து சுகபம் இந்த சுகபை என்ன பராமரிசம் في عمليات الثقافة في خصوصيات الثقافة وفي البديلات يعني عمليات الثقافة ويعني خصوصيات الثقافة ويعني بديلات حتى لو عارف حاجة واحدة منها تيجي في عمليات ولا خصوصيات؟ انت بتقولي للشركة أفضل المجتمع دي عمليات ولا خصوصيات ولا بديلات؟ وبإذن الحاجة اللي اشتغل فيها كل أفراد المجتمع دي عمليات الثقافة زي إيه يا جماعة؟ طيب يا زي الإعلام يعني كلنا بقى سواء متعلم سواء مثلا دكتورة في الجامعة سواء مدرسة سواء مش متعلم خالص سواء مش كل الناس بنشترك في حاجة واحدة بس إن إحنا كلنا في عايشين في مجتمع ليه عادات وتقاليد كلنا بنمشي بيها صح ولا لا؟ هل دي هتأثر على الدكتور في الجامعة؟ لا كله بيمشي بالعادات والتقاليد دي والقيم والحاجات اللي زي كده العموميات كل الناس عندها العموميات دي وعشان كده بنسميها عموميات الثقافه. طب الخصوصيات الخصوصيات دي عباره برضه عن فئه معينه عباره برضه عن اشياء بنتميز بها ايه فئه معينه او جماعه معينه. مين الجماعه المعينه دي؟ زي جماعه الاطباء ليهم حاجات معينه بيمشوا عليها، جماعه المهندسين ليهم حاجات، جماعه المدرسين ليهم حاجات معينه بيمشوا عليها تختلف عن اي جماعه تاني. طب البدلات، البدلات دي نتيجه للتقدم. افهم افهم الفهم العام من المجز لان نسبه كبيره في الموضوع. البدلات دي ممكن تكون تتحول مع الزمن تكون عموميات وممكن تتحول تكون خصوصيات. ازاي؟ اكثر البدلات دي بتيجي نتيجه التقدم العلمي والتكنولوجي. مش بتيجي علينا حاجات من البلاد اللي بره نتيجه التقدم العلمي والتكنولوجي. يعني زمان كنا نعرف مثلا ايه الانترنت كان منتشر كده بالطريقه دي. لا دلوقتي عليه الانترنت صح ولا لا؟ لكن مثلا احنا في الابتدائيه كنا نعرف حاجات على الانترنت ولا كان قليل؟ لا كان قليل، بدا ينتشر بطريقه فظيعه. طب التقدم العلمي والتكنولوجي كانت الحاجه اللي الالي فقط التابلت والايباد والموبايلات الحاجات دي كلها الحاجات دي كانت موجوده. التقدم العلمي والتكنولوجي ده مش هيدخل حاجات كتير وعناصر جديده على التقدم العلمي؟ هيدخل الحاجات دي لو سبب فئه معينه فئه اجتماعيه واحده بس فهي هتقول عليها ايه؟ تحول الخصوصيه. لو اتنشر للمجتمع كله بوصل لايه؟ للعموميات. فالبديلات دي ممكن توصل للخصوصيات او تكون عموميات ويجي على ويحطوا تحتها اسم خطر يعني ممكن يجي عليها ايه؟ اسئله كتير. طب خصائص الثقافه علاقتها بالكلام يعني لازم اعرف خصائص الثقافه عشان لما انا ببص المناهج احنا بنتكلم عن الكلام ده كله ليه؟ عشان الجماعه اللي بيحطوا المناهج ويطوروا المناهج يحطوا قدامهم الثقافه ويحطوا قدامهم بدلات الثقافه يحطوا قدامهم ان الثقافه دي ممكن تكون عموميات ممكن تكون ايه؟ خصوصيات ممكن تكون ايه؟ بدلات ويحطوا قدامهم ان العموميات دي ما اقدرش يعني ارجع عنها يعني ما اقدرش اغير فيها ولا عادات المجتمع ده لان المجتمع كله تخيل في حديث الموضوع بيخلي تحولات فيها من المجتمع خالص. طبعا هي حاجه كتير يعني فلازم يحطوا قدامهم الحاجات دي كلها. كمان يحطوا قدام خصائص الايه؟ الثقافه. خصائص الثقافة، الثقافة دي إيه؟ مكتسبة ولا إحنا اتولدت بيها كده وربنا طبعا. الثقافة عبارة عن إيه؟ سلوك متعلم ومكتسب كويس أو ما مكتسبش كويس عشان أعيش المناهج وأنا بخطط المناهج بقى أعرف أنا على إيه؟ عمليات الثقافة وعن خصائص الثقافة وأبدأ أشيل دي لأن حاجة بتتعلم مش حاجة إيه؟ بتتوقف من أجيال دي مثلا هتيجي تقول معروف بدأ يديك التاني على بقى يديك إيه؟ الأم والأب بدأ يعلموها اللي هي بدأ إيه؟ لا تعلم سلوك الامانه ببالغ اجاتي بطريقه الايه؟ طريقه منتسبه وموصيه؟ لا بطريقه منتسبه. في حد بيتولد بقى امين؟ في حد مثلا بيتولد ما بيكذبش؟ في حد بيستحارب يعني انت بتبدا هو عنده على فكره الفطره بتاعته حلوه لكن انت بتبدا بقى تطور او تعلم لان مثلا لا يكون الواد لا بيكذب حلو والكذب حاجه جميله لان ده الكذب وحش والكذب حاجه مش حلو وللاسف الشديد انا عايزاكم تركزوا عليها والاطفال الصغيره بتاع الزمن ده يعني بينزلوا بنسبه فيهم وبدايه على الفهم ده ساعات اللي بيبقى على الفهم ده انا عندي فكره مقوله كده فكره فيه بطريقه فظيعه لدرجه ان لو لقيت مثلا انا مثلا حد من قريبه جه دول انا عايز اشوف المكان ده زي المكان ده في التدريب بيخشوا يعني خلاص هي ما طلعتش مره واحده هو مثلا بدا شويه كده بس هو عارفه عارفين يا جماعه انا فاهم ان ما يجيش مش اللي انت تعرفه ان هو قال ان انا عايز حاجه تتكسر ده طيب ده اللي قال لي ان انا تيجي ما تكذبش ان انا بتقول ان انا دلوقتي معاك ان انا ولا اقول حاجه ولا مش عارف اي حاجه لكن انت لو ما قلتيش بالعكس هعرف اكتر فتقولي انا لو حصلت الحاجه دي انا عملت حاجه ما عملهاش حاجه بس اقول لها اسف ومش عارف حاجه تاني ومش عارف حاجه تاني بدات مع مرور الوقت بدات اقول لها لا سيبي الفكر ده سلوك وحش سلوك يعني حاجه وحشه خالص اي اسف انها للمرض يعني بس فهي بدات برضه ايه انا كان دماغها الكلام ده وقصص اهلكت قصص مع حياتها اهم حته اهم حته اللي بتخلي بالها منها في الذهن ان انت ما تعرفوش ما تعرفوش لو عمل حاجه يعني انا الخط بتاعك يعني مثلا هو انت دلوقتي دخلت البيت لك حاجه مخصوص مين اللي نقطه دي؟ فكل يقول لك مش انا هتصور لا كل حاجه هتلاقي اللي عمل هيبقى اللي كان عامل فكل مش عارف كده برضه عرفته غلط انت تقول لك ازاي انا كل مره كان خالص حاجه لا تقول له بقى ده غلط ما تعملش كده تاني بس لو انت ضربتيهم هنا من نتيجه الصوت بتاعته النتيجه تنتهي من بيته تضربي له تعرفي هيطلع الصوت لان الصوت جاي له واحد جاي له وجع جاي له وجع هل الثقافة دي بتساعد فعلا على مثلا تشبه حاجات أي وفقا للثقافة الشبع من الاكل والشرب والزواج والحاجات اللي زي كده، لحاجات عندي اساسيه بيحصل لها اشباع مش موافقه لثقافه المجتمع ومتصدقه المجتمع انه يسرع عشان ياكل. تشبع منه الطريقه دي، لكن احنا عندنا ثقافه معينه لازم عشان نشبع حاجتنا بنمشي ياكل وفقا للثقافه دي. مثلا في ثقافه للزواج، في ثقافه يعني تختلف من مكان لاخر. الكلام ده كله لازم يتراعى في المناخ ولا ما يتراعاش؟ لا لازم يتراعى في المناخ. ده بالنسبه للاساس الثقافي. حط بقى في دماغك كام حاجه بقى. انا بحب المعلومات تبقى منظمه، ان انا لو نظمت المعلومات وخدت حاجه بترتيب عندي ماليش مثال ان احنا خدنا تعريف ايه للثقافه وخدنا لها تعريفين وخدنا ايه تاني؟ عناصر الثقافه وخدنا فصائل الثقافه. الحاجات اللي تحت كل خطيه من الفصائل كل المنهج يعمل اكله. الاساس الفلسفي، الاساس الفلسفي كل بلد وكل مجتمع ليه فلسفه ولا ملوش فلسفه؟ ليه فلسفه. التربيه يا جماعه دي عباره عن عمليه ايه؟ هي عباره عن عمليه توجيه للنمو الفرد. توجيه، التوجيه ده يا جماعه بيكون ضمن المجتمع، ضمن ان انا بعرف ان انت ضمن المجتمع ولا توجيه كده خلاص ما بعيش المجتمع اللي هو عايش فيه ولا فلسفه المجتمع اللي عايش فيه ولا لا؟ ولا لازم اراعي فلسفه المجتمع اللي عايش فيه؟ لابد ان انا وانا بربي الطفل اراعي الفلسفه اللي ساكنه في الايه؟ في المجتمع ده. ماشي؟ يعني ايه اصلا فلسفه؟ ممكن حد يقول لي ايه الفلسفه يعني اللي ساكنه في المجتمع ده؟ الفلسفه اللي هي الايديولوجيه، حط بقى بدون خط على التعريف بتاع الفلسفه، هي الايديولوجيه التي تشير برضه مش هنقول بقى كل الايامات ايديولوجيه، الايديولوجيه بقى الكلام اللي جاي بعد كده هو ده اللي هيفهمه. التي تشير إلى مجموعة الأفكار والمبادئ التي تحكم مسار مجتمع في فترة زمنية معينة. يعني الأفكار اللي تسير المجتمع، المبادئ اللي تسير المجتمع في فترة معينة وفي زمن معين. يعني إن الأساتذة مثلا كانوا بيعملوه والفلسفة اللي بتتكلم عنها زي الأفكار اللي كانت عنده والمبادئ اللي عنده زي اللي يعني موجودة دلوقتي. لا طبعا، اللي كانت عند الاب والام زي الموجوده اللي زي اللي عندهم لا، كانت تختلف. الفلسفه عباره عن ايه؟ ايديولوجيه بتشير الى ايه بقى؟ الافكار مجموعه الافكار والمبادئ التي تسود مين؟ التي تسود مجتمع ما في فتره زمنيه ايه؟ محدده. طيب الفلسفه دي يا جماعه او المصادر، ما هي المصادر التي تنبع منها هذه الايديولوجيه؟ هل المصادر اللي تنبع منها الايديولوجيه يعني كارتي من جيل من بتيجي من مصادر كتير، بتيجي من ثلاث مصادر هنا في بلدنا، من ثلاث مصادر. أول حاجة الحضارة الإسلامية، ثاني حاجة القومية والعربية، لا هي الأستاذ من بدري وعندها فكرة وربنا خلص وربنا شغل. الحضارة الإسلامية والقومية العربية والاتجاهات والأفكار العالمية، ده اللي هي في المجتمع بتاعنا، مثلا مثلا المجتمع بتاعنا في مصر يعني، بحنا الثقافة بتاعتنا والأيديولوجية بتاعتنا مصادرها إيه؟ ثلاث حاجات، الحضارة الإسلامية والقومية العربية والاتجاهات والأفكار العالمية. بالنسبة للحضارة الإسلامية، طبعا الحضارة الإسلامية دي، بدأت إمتى يا جماعة؟ لما بدأ يجي إيه؟ الإسلام، منذ ظهور الإسلام بدأت تظهر الحضارة الإسلامية. طيب الحضارة الإسلامية دي عبارة عن عناصر متنوعة ولا إيه؟ عشان الواحد يقول طبعا الإسلام شامل ومتنوع، عبارة عن إيه؟ عناصر كتيرة، عبارة عن إيه؟ دمج بين الدين والعلم والفن والأدب. الحضارة الإسلامية عبارة عن دمج بين الدين والعلم والفن والأدب. ما هي حضارة الحضارة الإسلامية؟ حط تحت الكلمة دي مليون حرف، ما هي أصالة الحضارة الإسلامية؟ إن هي أولاً حضارة إنسانية، دي حضارة إنسانية، يعني إيه حضارة إنسانية؟ يعني جت بتتعامل مع الطبيعة الإنسانية، مش الإسلام بيتعامل مع الطبيعة الإنسانية وبيراعي الطبيعة الإنسانية دي فين؟ طبعاً بيراعي الطبيعة الإنسانية وعارف إحتياج الإنسان ده وعارف المضر ليه والمفيد ليه، لأن يقول لك المخدرات دي ممنوع، ممنوع عشان مضرة جداً كإنسان، مش ممنوع عشان حاجة لا، لأن فيها غير معقول. وبقى فيها الحضاره الاسلاميه من خطرتها انها حضاره انسانيه، كمان حضاره عالميه، خاطب كل ايه؟ كل الناس، كل احتياجات الناس، كل البلاد، كل البلاد العربيه، لان في كل البلاد دي بتبقى الحضاره دي حضاره عالميه تنفع لكل ايه؟ كمان حضاره اسلاميه، حضاره واقعيه، مش كلام بقى كده، انا خلاص مسجلته وخلصته وارجع على كده واقرا في كتاب اصلي. انا كان اصلا من الاول ان انا اجي راي دي حاجات فعلا انا خلصت لو رحت اتكلم اصل دي كانت العلم يجي لي الحاجات اللي توصل بيها العلم دي احد الحاجات النظريه فمش هينفع في العلم يجي في الحضارات لكن في التاريخ المفروض يجي لك ايه في السوم الضريه كمان لازم المناهج تتطور باستمرار يا جماعه ما تحطهاش على كده كمان هتعمل بتطور باستمرار لان في تغير في حاجات وكمان المنهج بتاعنا ده لازم يكتب الطلاب ايه مهارات التعاون والمهارات الاجتماعيه ولازم يكتب ايه لازم وانا بشيل الطلاب اقول ان في تغير ممكن يحصل تغير لان لازم افهم ايه ان في تغير ممكن يحصل في تغير يحصل في المكتب سواء كان تغير ثقافي او ديني ده بالنسبه للاسس الاسس اللي هي بقى خدنا خدنا اساس كده يا جماعه الاساس الوجهي بتاع في حاجات كتير ممكن اكبر الاسس الاساس الاجتماعي والاساس الثقافي والاساس الايه؟ لا تدخل على الحاجات اللي بين السطور اقرأوا في الفصل سواء في الفصل او في الفصل وهذا بقى سمعتم من غير